أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صلى على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إن أبانا لفي ضلال مبين. يا رب يا رب. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يغل لكم وجه أبيكم. يخل لكم وجه أبيكم. الحاج محمد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا

يخرج ويوصل عند متاعنا وجاء أباه عشاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولا الصادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسهم أمرا فصبر فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من اشتراه من مصرد امرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا يا رب. شكرا يا سيدي. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وأمره وإمامه وكفى بالتنجز المحسنين وعرفته التي هو في بيتها والمسجد وغلقت الأبواب وقالت أليس لك قال معاذ الله قال معاذ الله قال معاذ الله وغلقت وفي بيتها والنفسه وغلقت الأبواب وقالت ليت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله بإتقان وإصغاء لما تيسر له من آيات الله لأنه قارئ من أوفى القراء كانت هي قراءة صوت العلم القرآني قبل القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني يعود في نقابة القراء والقارئ والمقيم بجمهورية مصر العربية والمقيم أبو كبير شرقية كانت عليكم عبر أسير المحكمة الإذاعية إدارة أولاد المرحوم الحاج موسى عبد الرحمن علوة المقيمين بالعزازي ومن داخل قصر الديار المتنقل لإدارة الحاج عاطف أبو كبة القفاص المقيم بقيادة الإدارة الحديثة إدارة المعلم صلاح الطاير مسير وجزار الجامعة خدمات المنطقية إدارة المتر سمير العقولي هندسة الهواء والتصوير إدارة المهندس حسام السعدني كما تتقدم الأسرة والعائلة الكريمة جميع عرب العقائلة يشكرون كل من وسلم وشاطرهم والأحزاب خاتم إخوة الإيمان والإسلام دقائق قليلة حتى يؤذن لصلاة العشاء حتى نلقاكم أصحابكم سلامة الرحمن